يقول صاحب السؤال الأول: كيف السبيل إلى اتحاد كلمة السلفيين ورأب صدع بينهم؟ بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه ليس بين السلفيين يعني السنة والجماعة هم السلفيون، وهم للحمد الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، ليس بينهم خلاف في أصول الدين أبدا، وإنما تحدث بينهم خلافات أحيانا في مسائل فروعية، وهذه تزول، فإن من كان على السنة سترده السنة بإذن الله، وهذا مجرب على مر العصور. فإن السلف من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون في هذا الباب، ثم يعود صاحب الحق إلى الحق، وقد يدوم بعضهم على ما رأه وإن كان مخالفا للآخر، والآخر لا يشنع عليه ولا يستنكر عليه ما ذهب إليه، لأنه مجتهد طالب للحق، ذهب إلى ما فهمه بمقتضى ما عنده من الدليل. والواجب على السني أن يحفظ كرامة السني، الواجب على السلفي أن يصون السلفي وأن يرعى كرامته، ولا كما أنه لا يتابعه على زلته إذا زلت به القدم. فأهل السنة ينظرون إلى المخالفة كما ينظرون إلى المخالف، فالمخالفة يردونها ولا يقبلونها، لأنه قد يخالف السلفي ما عند السلفي الآخر، قد يخطئ، فالسلفي بشر كغيره من سائر البشر. ثم ينظر أهل السنة كذلك إلى المخالف، فإن كان المخالف على السنة موصلا عليها معروف بالسير عليها، فإنه لا يتابع على زلته وتحفظ كرامته، وإن كان من أهل البدع فلا كرامة له عندهم. ومن هنا نقول على السلفيين على أهل السنة أن يوسعوا صدورهم لبعضهم، وأن يتناقشوا فيما حدث بينهم من خلافات، وأن يعرضوا ما عندهم مما هو مختلف فيه بينهم على من هو أكبر منهم من أهل العلم الذين هم على السنة. بهذا تزول الخلافات وتجتمع الكلمة ويتحد الصف ويتماسكون إن شاء الله تعالى. وأذكر بقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو عن كبرائهم، فإن أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. هذه وصيتي لكل أخ سلفي على السنة، والله الموفق.